ورأس ما ينبغي تقديمه في معرفة أركان الإيمان والعناية به هي معرفة القدر الواجب المجزئ من كل ركن منها، فإنه يجب على كل أحد من الناس قدر من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يتحقق به أصل دينه. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وكلها منسوخة بالقرآن والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منه ليأمروهم بعبادة الله وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء أزلا ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه فهذا عمود الأقدار الواجبة من الإيمان بكل ركن من أركان الإيمان مما لا يثبت أصل الدين إلا به، فإنه مثلا لا يكون مؤمنا بالله من لا يقر بأنه سبحانه وتعالى هو المعبود، فلو أقر بأن الله هو الرب وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى فحينئذ يتحقق له الإيمان بالله أم لا يتحقق؟ فإنه لا يتحقق له حينئذ الإيمان بالله عز وجل، وهي رأس ما يقدم في التعلم والتعليم والدعوة والإصلاح ليصح للناس دينهم بمعرفة ما يلزمهم وجوبا على كل أحد في أركان الإيمان. وما وراء هذا فإنه يكون واجبا عند بلوغ الحجة به. وما وراء هذا من ما يرجع إلى أركان الإيمان فإنه يكون واجبا عند بلوغ الحجة به. فمثلا لو قيل لعامي هل تعرف الملائكة؟ فقال نعم، خلق من خلق الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه ملك يبلغه حكم الله. فقيل له ما اسم هذا الملك؟ ما اسم هذا الملك؟ فقال لا أعرف. فيعد إيمانه بالملائكة هنا صحيحا أم غير صحيح؟ صحيحا، ولا يضر جهله بالملك النازل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. فإن قيل له اسمه جبريل وذكرت له الآيات والأحاديث في ذكر اسم جبريل، فإن إيمانه باسم جبريل من الملائكة يكون حينئذ واجبا. وإذا قال بعد قراءة هذه الآيات لا نحن ما نؤمن بجبريل، نؤمن بالملائكة وما ندري عن جبريل، فحكم إيمانه باطل لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة، وهو ما جاء في القرآن الكريم من تسمية جبريل ملكا من ملائكة الله سبحانه وتعالى. فما خرج عن القدر الواجب المجزئ من كل ركن تارة يكون واجبا باعتبار بلوغ الحجة، وتارة لا يكون واجبا بل يكون مستحبا، كاختلاف العلماء في مسائل تتعلق بالملائكة، كاختلافهم في موت جبريل عليه الصلاة والسلام، فمنهم من ذكر موته ومنهم من لم يذكر موته، وتنازعوا في هذا ولكل أدلته. فلو قيل لعامي هل تؤمن بالملائكة؟ فقال نعم. فقيل هل تعرف جبريلا؟ فقال نعم. فقيل له هل يموت جبريل أم لا يموت؟ قال هذا ما لي علم فيه. فقال لها الأخ هذا كيف ما لك علم فيه؟ وأتى له بكتاب الإكسير للسيوطي في آخر هذه المسألة وقرأ عليه الكلام، قال يجب عليك أن تؤمن بهذا. قال لا، هذا ما أدري عنه ولأني مؤمن به. فهل يضره هذا أم لا يضره؟ لا يضره، لأنها من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.